اشهد يا عالم علينا وهدموا بيوت والعرب بنوم هانية واللي ما شاف في الغربان غزة تموت أعمى بعيون أمريكية العسل. أيوة سيارات إحنا ذقنا طعم الموت غرب الري وبحرية سد المعابر بتجوع الناس تموت شنوا الحرب الناسية والدبابات تضل تدمر حتى تفوت مناطق غزة الشرقية والبطل قاتل بالعقوب الباغوت واستشهد دول شجعية اشهد يا عالم علينا وهدموا بيوت والعرب بنوم هانية يلي ما شاف الغربان غزة تموت أعمى بعيون أمريكية بالطيارات إحنا دقنا طعم الموت غرب الري وبحرية سد المعابر بتجوع الناس تموت شنوا الحرب الناسية اسمع يا نادر يا هيا هالفوت تقسى يا ابن اليهودية اشهد يا عالم علينا وهدموا بيوت والعرب بنوم هانية